إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا. وقلنا لكم أنه بقي لنا بعض المسائل التي لم يذكرها المصنف، نذكرها تتميما للفائدة. من ذلك: السلام على الفاسق أو المبتدع أو المتلبس بمعصية. يعني هل يشرع أن تلقي السلام على الفاسق المظهر لفسقه المجاهر به؟ وهل يشرع لك أن تلقي على المتلبس بمعصية، تمر على شخص هو في معصية، هل تسلم عليه أو لا؟ وكذلك المبتدع، هل يشرع لك أن تلقي عليه السلام؟ جمهور العلماء على أنه لا يسلم على الفاسق أو المبتدع أو المتلبس بمعصية، لا يسلم عليه. قال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع. يعني لا يسلم على الفاسق المجاهر بالفسق، ولا المبتدع المجاهر ببدعته. وبوب الإمام البخاري رحمه الله باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا، باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا، ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي. وذكر فيه قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا تسلموا على شربة الخمر، لا تسلموا على شربة الخمر. ثم ساق رحمه الله حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعني لا يتكلموا مع كعب بن مالك وصاحبيه، يعني هو هجر. قال رضي الله عنه: وآتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرت شفتيه برد السلام أم لا، حتى كملت 50 ليلة. الحديث يعني كعب بن مالك رضي الله عنه كان يدخل يصلي مع الناس، لكن لا يتكلم معه أحد، لأن المسلم أمر بترك كلامه. فعندما يصل المسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله، فيقول: هل رد علي أم لا، هل حرك شفتيه بالرد أم لا. وقال البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب لا يسلم على الفاسق، لا يسلم على الفاسق. المقصود بالفاسق هو الذي يجهر بالفسق ويظهره وينتهك حرمات الله عز وجل جهارا. أما الذي يفعل معصية في السر ويستتر فهذا ليس داخل في هذا، وإنما المجاهر بالمعصية. ثم ذكر قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما السابق: لا تسلموا على شربة الخمر. وهذا الأثر ضعيف لا يصح عن عبد الله بن عمرو، لا يصح عنه، وذكره البخاري تعليقا فقط ولم يذكره مسندا. وعن الحسن لم يذكره مسندا في الصحيح، أما في الأدب المفرد فذكره بالإسناد، ولكنه في كتابه الأدب المفرد لم يشترط الصحة، فإنما يذكر الأحاديث والآثار ويذكر سندها، لكن لا يشترط أن يذكر إلا ما هو صحيح، بخلاف كتابه الصحيح لما كان هذا الإسناد لا يصح ذكر الكلام معلقا ولم يذكر إسناده. ثم ذكر قول الحسن البصري رحمه أنه قال: ليس بينك وبين الفاسق حرمة. وجاء عن علي بن عبد الله بن عباس أنه قال: لا تسلم على من يلعب بها، الاشترنج هذه لعبة بالشطرنج أو شيء من ذلك، قال: وهي الميسر. وهذا كذلك سنده ضعيف لا يصح. ثم قال البخاري: باب من ترك السلام على المتخلف أو على المتخلق وأصحاب المعاصي، وساق أحاديث منها. باب من ترك السلام على يعني الذي يجعل في جسده الخلوق، هذا هو منهي عنه، وأصحاب المعاصي، وساق وذكر أحاديث. من تلك الأحاديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق، فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل، فقال الرجل: أعرضت عني. قال: بين عينيه جمرة، يعني من أثر ذاك الخلوق. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الفعل الذي فعله مخالف للشرع بأنها جمرة بين عينيه، والله أعلم. وقال أبو داود رحمه الله في السنن: باب ترك السلام على أهل الأهواء. باب ترك السلام على أهل الأهواء، وأهل الأهواء هم أهل البدع الذين أحدثوا في هذا الدين وغيروا فيه. وأسند فيه حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قدمت على أهلي وقد شققت يداي، فخلقوني بزعفران، يعني جعلوا في يديه الزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، وقال: اذهب فاغسل عنك هذا، يعني لم يرد عنه السلام بسبب ذاك الفعل الذي فعله ومنهي عنه. وسأل الإمام أبو داود رحمه الله، سأل الإمام أحمد فقال: أمر بالقوم يتقاذفون أسلم عليهم؟ يتقاذفون يعني يقذف بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. قال الإمام أحمد: هؤلاء قوم سفهاء، والسلام من أسماء الله تعالى. يعني قال له: هؤلاء القوم يفعلون أفعال السفهاء ولا يعظمون حرمات الله، والسلام هو اسم من أسماء، كيف تلقيه عليهم؟ الأصل يلقى على من يعظم شعائر الله تبارك وتعالى. وهناك آثار عن السلف في ترك السلام على من تلبس بمعصية. كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم. أصحاب النردشير، النردشير هذه لعبة يلعبونها، نسموها احنا بالعامية تشيك، هذه مكعبة داك اللي يرموه، خرج واحد اثنين ثلاثة، يديروا واحد طاولة هكذا ويلعبوا ويرموا زوج، هذه كي النردشير، هذه ورد النهي عن اللعب بها، لا يجوز للإنسان لعبها. فكان سعد إذا مر على لا يسلم عليهم لأنهم متلبسين بمعصية، ولذلك لم يلق عليهم السلام. وجاء عن المعافى بن عمران في رجل يمر بالقوم فيراهم على بعض المنكر ويسلم عليهم، يعني قالوا إذا مر رجل على قوم هم على منكر، على مخالفة، على معصية، هل يسلم عليهم؟ قال: إن أراد أن يأمرهم وينهاهم فليسلم، وإلا فلا يسلم. يعني إذا أردت أن تنصحهم وتأمرهم بالمعروف تسلم عليهم، فيكون بداية الكلام هو السلام ثم تنصحهم. أما إذا كنت لا تريد نصحهم ولا جبنت عن نصحهم، قال فلا تسلم عليهم. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يسلم على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم، يعني عقوبة لهم حتى يرجعوا إذا رأوا مثلا الصالحين والعلماء وطلبة العلم لا يسلمون عليهم. يقول: لما لم يسلموا علينا؟ يقول: لأننا نحن في هذه المعصية، في هذا الفعل، في هذا المنكر، هذه البدعة، فتدفعهم ذلك إلى ترك ذاك المنكر حتى يسلم عليهم الصالحون. هذا من باب التأديب لهم حتى يرجعوا عن تلك المعصية. وسئل مالك رحمه الله عن أهل القدر أن يسلم عليهم، قال: لا يسلم عليهم. أهل القدر هم الذين ينفون القدر ويقولون أن الأمر مستأنف، يعني الله لم يقدر هذه الأشياء وإنما تقع هكذا، هي فعل العبد يفعلها باختياره. قال الإمام ابن القاسم تلميذ الإمام مالك: وكأني رأيته يرى ذلك في أهل الأهواء كلهم ولم يبينه. يعني قال هو ذكر أهل القدر، لكن قال أظن أنه يقصد كل من خالف السنة. قال ابن القاسم: وذلك رأي أن لا يسلم عليه. هذه الآثار التي ذكرت لكم كلها تفيد أمر، وهو ترك السلام على من خالف أمر الله عز وجل، إما تلبس بمعصية أو أظهر فسقا أو أظهر بدعة لا يسلم عليه. لكن ينبغي أن يعلم أن مسألة ترك السلام على المبتدع أو على الفاسق أو المتلبس لها تعلق بمسألة الهجر، يعني متعلقة بمسألة الهجر، يعني الذي يخالف الأمر أمر الله عز وجل نفسه ويظهره ويصر عليه، قد نصل معه إلى مسألة هجره، وهذا أصل في الشرع معروف، الزجر بالهجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تخلف بعض الناس عن غزوة تبوك وأمرهم نفسه بالخروج، فلما رجع جاءه المنافقون واعتذروا، قالوا: يا رسول الله كنا مشغولين، كان عندنا كذا، ذكروا أعذارا، فاستغفر لهم نفسه وتركهم، يعني تعامل معهم على حسب ظاهرهم. لكن فيه ثلاثة من الصحابة، كعب بن مالك رضي الله وصحبه وآخر واثنين آخرين، علموا أنهم إذا ذكروا عذرا وهم يكذبون سوف يستغفر لهم نبي صلى الله عليه وسلم ويعفو عنهم، لكن علموا أن الله عز وجل يعلم سرهم، فكيف يكون أمرهم يوم القيامة؟ وخشوا إن فعلوا ذلك أن ينزل الله عز وجل فيهم قرآنا، فقالوا لا ينفعنا إلا الصدق. فقالوا يا رسول ليس لنا عذر، تخلفنا هكذا كسرا وانتهى. فقال نفسه أما هذا فقد صدق فأمره إلى الله. فأنزل الله عز وجل وحي النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يهجرون، لا يتكلم معهم أحد من أهل المدينة، فكل أهل المدينة لا يتكلمون معه. ثم بعد مدة أمر حتى نساؤهم أن يبتعدن عنهم، بقي وحده. تخيل أنت كل المدينة لا يتكلم معك أحد، وهؤلاء أهل المدينة ليسوا ناس عاديين، هذا النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة والصحابة الكرام، يعني كلهم أهل خير وأهل صلاح، لا يتكلم معك أحد، لا يسلم عليك ولا يرد عليك السلام ولا يسألك ولا شيء، يمشي في السوق لا أحد يتكلم معه، يدخل المسجد لا أحد يتكلم معه، والمنافقين الذين اعتذروا الناس تتكلم معهم وتشتري معهم وتبيع، والمؤمن هذا لا أحد يتكلم. والأمر ليس بسهل، 50 ليلة والأمر كذلك. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل توبة عليهم، لأنهم تابوا توبة صدوقة وصبروا على ذلك الهجر وعلى ذلك الابتلاء، لأنهم علموا أن هذا شرع الله فصبروا حتى الله عز وجل أنزل توبتهم. وذكر الله عز وجل في سورة التوبة وسميت التوبة على هذه القصة، قال سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا أي تيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق هو الذي أنجاهم، الصدق مع الله، لأن الناس تستطيع أن تكذب عليهم، لكن ربك سبحانه عز وجل لن تستطيع أن تكذب. فالشاهد أن هذا الهجر أصله في الشرع موجود، لا ينكره من عرف السنة واطلع عليه، لكن لا بد أن يتنبه لأمر، وهو أن الهجر متعلق بالمصلحة. فالمقصود من الهجر أن يرجع المتلبس بالمعصية والبدعة إلى الحق، لكن إذا كان الهجر له لا يرده إلى الحق بل يزيده طغيانا وعتوا وفسادا، فهنا قد يكون تأليفه أفضل وأولى، إلا في حالة إذا كان مخالطته قد تفسد عليك دينك، فعند ذلك تبتعد عنه وقاية لنفسك، سموه الهجر الوقائي، حتى تسلم أنت من بدعته ومن معصيته. ولذلك لا يظن أن الهجر في كل وقت، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير ممن يفعله. ولذلك إذا كان هذا يعني ترك السلام، ترك رد السلام على هؤلاء الأصناف متعلق بمسألة الهجر، فلا بد من أول شيء أن تتحقق أن هذا الذي تتعامل معه مبتدع حقيقة، لا على سبيل التوهم، تتوهم أنت أنه مبتدع ثم تنزل عليه كل أحكام مبتدع، وهو ليس كذلك، هو ليس بمبتدع. فهنا تتحمل مسؤوليتك أمام الله أن تتهم مسلم سني أنه مبتدع وهو ليس كذلك. فلا بد الشرط الأول أن تكون عارفا من هو المبتدع ومن هو غير المبتدع، ومن هو الفاسق ومن هو غير الفاسق. هذه إذا لم تستطع أن تفهمها لن تستطيع أن تطبق الأحكام الأخرى عليه. ولذلك ليس كل من وقع في معصية فهو فاسق، وليس كل من وقع في بدعة فهو مبتدع. هناك شروط ذكرها أهل العلم حتى يعدل مع الناس، لأن فيه من يفعل بدعة مثلا وهو لا يدري أنها بدعة، هذا ليس بمبتدع، جاهل. وهناك من فعل بدعة وعنده شبهة أنها سنة وليست بدعة، وهناك من فعل بدعة تقليدا لعالم من العلماء يثق فيه وهو عامل فتقلد، وهناك من فعل بدعة يعني معارض له مثلا دليل أو شيء من ذلك. المهم لا يفصل ولا يقال هذا مبتدع إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع، ولا يمكنك أن تصدر الحكم على شخص أنه مبتدع إلا بعد إقامة الحجة عليه، ومثله الحكم بالتكفير نفس الشيء. أما إنسان تفعل شيء ولا تنصحه ولا تقيم عليه الحجة ثم تنزل الحكم عليه، ومع ذلك نقول الحكم لا ينزله إلا أهل العلم وليس عموم الناس، لأن هذه المسائل لا يتكلم فيها كل أحد. ولذلك من كانت بينه وبين أخيه عداوة لدنيا يستغل الفرصة كلما رجل يرميه بالبدعتي وبالفسقي وكذا لحاجة في نفسه، يريد أن يصبغ على فعله الصبغة الشرعية. ولذلك الأمر هذا لا بد من الحذر. كذلك عند الهجر إذا تحقق أن هذا مبتدع حقيقة وفاسق، ينظر في الهجر هل يحقق المصلحة أم لا. صحابي هذا كابن لما هجره الصحابة أعانوه على التوبة، يعني كان يريد أن يرجع إلى الحق حقيقة. فبعض الناس إذا هجرته لا يصبر أن يكون وحده فيتوب حتى يرجع إلى الحق، وهذا هو مقصد الهجر. أما إذا كان الهجر يزيده طغيانا وعتوا وفسادا وإعراضا عن الحق فهذا قد يكون تأليفه أولى، تبقى تتكلم معه وتخالطه حتى تجلبه إلى الحق، أولى من أن تتركه وتهجره فيزيد فسادا. ولذلك دائما الهجر متعلق بالمصلحة، فليس الهجر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالهجر في زماننا، وليس الهجر في عندما يكون غالب الناس على السنة كالزمن الذي يكون فيه أهل السنة قليلين، أكثر أهل الناس على خلاف السنة، وتقول لي نهجر من تهجر؟ واضح، والعبرة بالكثرة والقلة كذلك، وظهور السنة وعدم ظهورها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه من أحسن من تكلم في مسائل الهجر وشيخ الإسلام ابن تيمية، كلام رجل عالم بالنصوص الشرعية، عالم بالسنة النبوية، عالم بمقاصد الشريعة. لذلك كان مه متين كل من يتكلم في الهجر ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله. قال وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، ليس سواء. لما يكون أهل السنة ظاهرين وكثرة وقلة فيهم يخالفون السنة هذا هجرهم ينفع لأنهم يريدون يرجعوا، لكن إذا كان أكثر الناس على خلاف السنة وأهل السنة قليلين الهجر هذا إذا هم هجروا أكثر لا ينفع، سرهم مهجورين. كذلك في زمن القوة وزمن الضعف كل ذلك يختلف. قال فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه، هذا هو المقصد من الهجر، زجره وتأديبه حتى يرجع إلى الحق. قال ورجوع العامة عن مثل حاله حتى يعرف الناس أن هذا على خطأ فلا يتبعون. قال فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة، يعني غلب على ظننا أن هذا الهجر ينفع ويأتي بالمقصد الشرعي بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفته كان مشروعا لأنه أتى بنتائجه. وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والمهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، لذلك ربط الهجر بالمصلحة الشرعية، والمصلحة هذه يقدرها العالم، لأن قد يتفق ما يقول نعم الهجر، يقول لكنني أنا أرى المصلحة في هجره والمصلحة في عدم هجره، هو لا يعرف أصلا ما معنى المصلحة، ولذلك لا يتكلم فيها أي أحد. والفساد ما دخل علينا إلا بكثرة كل الناس يتكلمون في هذه المسائل العظيمة التي تؤدي إلى افتراق الأمة وتشتت أهل السنة فيما بينهم، وهذا ينبغي لطالب العلم أن يحذر منه. ثم قال بل التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، بل التأليف لبعض الناس يعني في بعض الأحوال أنفع من الهجر، إلى أن قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين. النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك لأن علم أن هذا ينفعه، وبعض الناس تألفهم لأن علم أن الهجر لا يأتي بمصلحة، لأن ذاك الرجل له منزل في قومه وهو سيد قومه، فلو هجر لربما ارتدت كل القبيلة عن الإسلام تبعا لسيدهم. فكان نفسه يتألف بعض رؤساء الأقوام يعطيهم ويتألفه من أجل أن يكون تعامله معه سبب لدخوله هو أو ثباته على الإسلام وثبات قبيلته كذلك، فالعبرة بالمصلحة. فهذا تقريبا فيما يتعلق بترك السلام على المبتدع أو الفاسق المتلبس بالمعصية، آثار تدل على عدم إلقاء السلام على بعض، لكن كلها متعلقة بالمصلحة، فإن كانت المصلحة في هذا لا تلقي، أما إن كانت المصلحة في أنك تلقي حتى تعينه على الرجوع إلى الحق فهذا أولى، هو الواجب عليه، لأن هدفنا هو دعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل واتباع السنة، هذا هو الغاية من دعوتنا. نحن لا نكره الناس لذاتهم ولا نبغض الناس لذاتهم، وإنما نحب الناس إذا كانوا متمسكين بالسنة، ونبغض من خالف السنة متعمدا وحاربها، ومن كان حاله كذلك نسعى في رده إلى الحق، فإن عجزنا وإن ظهر فسق عند ذلك نبتعد عنه، ويقع العقد. وإذا كان قلت لهذا لا يأتي بالمصلحة فالتأليف أولى حفاظا على هذه السنة. كذلك مسألة أخرى هي مسألة إلقاء السلام على الكافر. الأوائل اللي تكلمنا هم مسلمون، فيهم معصية وفيهم بدعة وفيهم، لكن الكافر الأصلي ليس بمسلم، يهودي ولا نصراني ولا مجوس، الأصل أنه لا يجوز إلقاء السلام على الكافر ابتداء، لا تبتدئه أنت بالسلام، هذا أصل، لا يبتدئ المسلم الكافر بالسلام. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. رواه الإمام مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتدئ اليهود والنصارى بالسلام، لا تبتدئه، التقيت معه لا تبتدئه بالسلام، هذا نص حديث رسول الله. وإذا سلم عليك هو ابتداء، أنت لم تسلم عليه لكن هو سلم عليك، قال لك السلام عليكم أو حياك بتحية معينة، فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول وعليكم. إذا حيينا بتحية، حيانا غير المسلم كافر بتحية، نرد عليه بقولنا وعليكم. دليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. رواه البخاري ومسلم. إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، هذا فيما يخص الكافر، لا تبتدئه بالسلام، وإذا سلم عليك تقول وعليكم مهما كان تسليمه. ولذلك النبي ثبت أن أحد اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، لم يقل السلام عليكم، قال السلام عليكم، والسام هو الموت بلغته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. قالت عائشة وعليك اللعنة وكذا، قال ما لك؟ قالت يا رسول الله ما سمعت ما قال؟ قال وأمن أن تسمعي ما قلت؟ قلت وعليك، يعني قالوا الموت عليكم، قال وعليكم أنتم، ردها عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن غير المسلم يرد عليه بقولك وعليكم مهما كانت تسليمه عليه. مسألة أخرى هي السلام على المصلي. إنسان يكون في الصلاة يصلي ويدخل عليه شخص، تكون في البيت تصلي ودخل تلك الغرفة شخص، زوجتك أو أخوك، هل يشرع أن يلقي عليك السلام أو لا؟ ثبت أن هذا مشروع، يجوز له ويشرع له أن يلقي عليك السلام، يقول لك السلام عليك ولو كنت في الصلاة. وفي هذه الحالة كيف يكون رد المصلي على السلام؟ ثبت في الحديث الذي سأقرأه عليكم أن الرد يكون بالإشارة، تكون في الصلاة ويدخل شخص يقول السلام عليكم، فترفع يدك تجعل ظاهرها إلى السماء وباطنها إلى الأرض، تفعل هكذا ترفع، هذا هو الرد عليه. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى قباء يصلي فيه، مسجد قباء، وكان من سنته أن كل أسبوع يذهب إلى قباء يصلي فيه، ومن توضأ في بيته وذهب إلى قباء لا يريد إلا الصلاة كتبت له أجر عمرة. ولذلك إنسان يذهب إلى العمرة أو الحج وصل إلى المدينة يستحب له أن يتوضأ في بيته في الفندق ويذهب إلى مسجد قباء يريد الصلاة فيه، فيكتب له أجر عمرة، هذا من فضل الله عز وجل. قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، كان يصلي وسلموا عليه. قال قلت لبلال، عبد الله بن عمر يسأل بلال لأن بلال كان معه، كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، كيف رأيت رسول الله يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. قال وبسط جعفر بن عون كفه، جعفر بن أحد رواة الحديث، لما روى هذا الحديث بسط كفه كما بسطها شيخه، والشيخ لو وصلت إلى بلال رضي الله عنه. قال وجعل بطن كفه إلى الأسفل وظهره إلى الأعلى، يعني يفعل هذا فقط، هذه يرد عليه وتكمل الصلاة. في هذا الحديث مشروعية إلقاء السلام على المصلي وبيان كيفية رد المصلي، هذا الذي دل عليه الحديث. بعضهم قال لا يشرع إلقاء السلام على المصلي، قال بعضهم قال لأن هذا الفعل فعله الأنصار، لم يفعله النبي، ليس النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الأنصار، لكن هذا لا يستقيم، لأنه لو كان هذا الفعل غير مشروع عند انتهاء الصلاة كان المسلم يبين لهم لا يسكت، يقول سلمتم علي آنفا، فالأصل لا تسلموا، أو يبين لهم، لكن نفسه سكت عليهم ورد عليهم بالإشارة، فسكوته على الإنكار إقرار لهم على فعلينه صحيح، هذه السنة التقريرية، ورده بالإشارة هذا زيادة علم، لم يكونوا يعرفون كيف الرد فعلمهم كيفية الرد، ويدل عليه أن عبد الله بن عمر وبلال فهموا هذا الأمر، فهموا أن السلام مشروع والرد بتلك الطريقة. قال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله: وقد كنت في مجلس الطرطوشي، الطرطوشي هذا من كبار علماء المالكية، له كتاب اسمه البدع والنهي عنها، وله كثير من الكتب، وهو راوي كذلك للموطأ مالك عن يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى الليثي روى الموطأ عن مالك، ورواه عن يحيى ابنه، وكذلك ابن وضاح، لا مشي الطرطوشي ذاك ابن وضاح، عماذرة ابن وضاح لا. الطرطوشي هذا كذلك له كتاب في النهي عن البدع مثل ابن وضاح، أنا ظننتهم نفسهم. قال كنت في مجلس الطرطوشي وتذاكرنا المسألة، مسألة إلقاء السلام على المصلي، وهذا دأب العلماء يجلسون يتذاكرون العلم والمسائل الفقهية العقدية، فكل واحد يدلي بما عنده من الأدلة الآخر يناقشه، فتظهر المسألة على يعني يظهر وجه الحق فيها. والأصل في طلبة العلم إذا جلسوا يتكلمون على المسائل العلمية ولا يتكلمون في كلام لا ينفع، هذا هو الأصل، نشغل أنفسنا بما ينفعنا. قال وتذاكرنا المسألة وقلنا الحديث واحتججنا به، ذكروا هذا الحديث وهذه حجتهم وبينوا الفقه الذي فيه. يقول الإمام ابن العربي وعامي في آخر الحلقة، في الحلقة كان يوجد عامي جالس يسمع، قال فقام وقال، استأذن وتكلم لما سمعهم احتجوا بالحديث، قال ولعله يعني نفسه كان يرد عليهم نهيا لئلا يشغلوه، يعني لما فعلوا ما كذا قال لهم لا توقعوا علي السلام لأنني أصلي، قال لماذا قلتم هذه الإشارة معناها رد على سلامهم ولم تفهموها أنها نهي على التسليم عليه. قال ابن العربي فعجبنا من فقهه، يعني فقه الحديث بهذه الطريقة. ثم قال ثم رأيت بعد ذلك أن فهم الراوي أنه كان لرد السلام قطعي في الباب على حسب بينه. يقول هذا الفقه الذي فقهه هذا العامي فقه أن يعني يدل على أنه أعمل فكره وقال لما حملته على الرد ولم تحمله على النهي. فقال ابن العربي لكن فهم الصحابي للحديث مقدم على فهمه، الصحابي هو الذي كان مع النبي ففهم أن هذا رد وليس نهي فيكون مقدم لذلك. فإنسان إذا كان يصلي وداخل إنسان سلم عليه هذا مشروع والرد يكون كما ذكرت لكم. الآن مسألة إلقاء السلام على المصلين داخل المسجد، يكون يصلي وصلاة الجماعة ويدخل إنسان يلقي السلام، نقول أنه لا يوجد دليل يمنع من ذلك، مشروع، لكن لا يلقيه بصوت مرتفع، لأنه لا يشترط في السلام أن يسمع من هو في الصف الأولي، وإنما يسلم بصوت منخفض بحيث يسمع من هو أمامه في الصف الأخير، وذاك الذي سمع يرد عليه بالإشارة، لكن لا يدخل السلام عليكم صوت مرتفع، فربما يقع تشويش على قراءة الإمام أو على المصلين، واضح وربما يحدث شيء، لذلك يسلم على أقرب إنسان إليه بصوت يسمعه هو فقط فيحقق هذا الأمر ولا يزعج أحد في المسجد. بعضهم إذا دخل المسجد يريد أن ينبه الإمام أنني دخلت متخلف فانتظرني ولا تركع، والسلام عليكم مش الإمام يسمعه يطول شوية مش يلحقه والصف، هذا غير مشروع، هذا فعل لا يفعل هذا بهذه النية، لما يسلم على الأخير فقط يكفيه. فهذه قلت بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر. نعم. في هذه المسألة إذا كان السلام الكافر قال لك السلام عليكم واضحة، يعني لا تحتمل سب أو شتم أو شيء دعاء، كيف يكون رد السلام على المشرك وإلقاء السلام عليه؟ هذه تكلمنا عليها، هذا الإنسان وقد ضق بخن. قلت السلام على المشرك لا يجوز لك أن تسلم عليه أنت الأول، لا تسلم عليه، السلام يكون على المسلم. أما واحد كافر لا تلقي أنت عليه السلام، مرت عليه لا تلقي. إذا ألقى هو عليك السلام أو حيات بتحية ترد عليه تقول وعليكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. المسألة التي ذكرها الأخ قال إذا قال لك السلام عليكم هل تستطيع أن تقول وعليكم السلام؟ الحديث الذي عندنا أن نفس قال وإذا سلم عليكم فقولوا وعليكم، هذا هو الذي استدل، لم نستدل بفعل عائشة بحديث عائشة، هذا حديث عائشة أن قالوا السلام عليكم قالوا السلام عليكم، لكن نفس جاء في حديث بخاري مسلم قال إذا سلم عليكم فقولوا وعليكم. بعض العلماء قالوا إذا قال لك السلام عليكم يجوز لك أن تقول وعليكم السلام لأنك رددتها، لا ممكن استدل بالآية إذا حييتم بتحية فحيوا أو ردوها، قولك وعليكم هذا هو الرد، رددتها أنت عليه المسلم تقول وعليكم السلام أو أحسن منها، لكن الكافر لما كان يحتمل هذا والنبي قال تقول وعليكم، بعض العلماء قلت قال تقول وعليكم السلام إذا تأكدنا، قال ولا تزيده ورحمة الله، وبعضهم قال يشرع لك الزيادة ورحمة الله لأنه لا يجوز ترحم على الكافر الميت، أما الحي فيمكن أن يهديه الله عز وجل ويتوب، لكن كل هذا مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيح يقول لك السلام عليكم قل وعليكم السلام، لكن الأولى أن نقتصر على ما ورد في الحديث أنه قال قولوا وعليكم فنقتصر وعليكم، لماذا نزيد عليكم السلام؟ لذلك نقتصر على هذا الأمر النبوي والله أعلم. أنا أدري أن بعض العلماء قال كلام مبسوط في الأدب الشرعي لابن مفلح ذكر أقوال أهل العلم، لكن الذي يعضده الدليل هو هذا الذي ذكرت لكم، لأن الحديث واضح وصريح في هذه المسألة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس والحديث البخاري مسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، ها وش قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. وإذا فيه حديث آخر فيه الرد بهذه الطريقة فلا بد الرجوع إليه والله. خلاص إذا تحققت أنه مسلم خلاص. دوك حنا كي تكون تعيش في بلد إسلامية مثلا الجزائر، حنا دولة مسلمة الشعب مسلم، لا يمنع أن يوجد فيه واحد لزوج نصراني تميزه لا تستطيع، فالأصل أنك تلقي السلام على كل واحد لأن الأصل مسلمين، هذا هو الأصل. لكن لو كنت عايش في بلاد فرنسا أو البلاد فيها كفار الأصل لا تلقي السلام هكذا، لأنك أنت في بلد الأصل الأكثرية كفار، فيهم قلة من عرفته مسلما ألقي عليه، أما من لم تعرفه الأصل لا تلقي عليه. هذا الآن إحنا هذه الأفارقة إذا كان أغلبهم مسلمين فيمكن، لكن الآن لا تستطيع أن تميزهم، من عرفته أنه مسلم ألقي عليه ومن لم تعرفه فاجتنب والله أعلم. هذا لا يسمى سلام، يسمى تحية. السلام هو صيغته السلام عليكم، الذي لا يقول لك السلام عليكم هذا لم يسلم عليه، إنما حياك بتحيته تقول له عليكم، حتى إذا لا يفهم العربية يقول بلغته ترد له بنفس الصيغة اللي قالك عليها. لكن احنا الكلام في السلام الشرعي الذي تأخذ عليه أجرا، إذا قلت السلام عليكم لك حسنة، وإذا قلت ورحمة الله حسنات، هذا أمر تعبدي. أما التحية هذه تتلقى به تقول صباح الخير، دي لا أجر لك فيها، مساء الخير دي ليست تحية شرعية. وإذا كانت هذه تلغي السلام فهذا قد تصل إلى الإثم، واضح. أما إذا قلت السلام عليكم بعد قلت له صباح الخير تابع يمكن الجواب، لكن تلقى هي وينزع السلام كما يفعل كثير من الناس، يتلقى به أول كلمة يقول صباح الخير. هذا فعل لا ينبغي أن يفعله مسلم، ربما هو انتشار الجهل، لكن لابد أن ننشر نفشي السلام بين حتى يتعلم مسلم. إذا لقي يقول له السلام عليكم، هذا اسم من أسماء الله جعله نلقيه بيننا، وإذا ألقيناه ازدادت المحبة بيننا، وإذا ازدادت المحبة بين الأخوة هذا سبب لدخولنا الجنة. أما صباح الخير فليس فيه شيء من هذا، واضح. إنما هذه تحية، تحية غير المسلمين. سلام مسلم يقول السلام عليكم، ثم بعدها قل ما شئت، حياك الله، أي شيء أتابع، لكن السلام هو الأصل. فالكلام هنا على المسائل الشرعية، ولما كان الكافر قد تتعامل معه أحيانا فتحتاج، بين لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتدئه بالسلام، وإذا سلم عليه قل وعليكم. والله أعلم. كيف نطبق قاعدة السلام على مثلا مريت بنا معهم إنسان يدخن، كيف أسلم عليهم؟ أسلم عليهم إذا كانوا أكثر لا يدخنون، سلم عليهم، لا يبرب الأكثر هذا. إذا كان معه ناس لا يدخنون سلم عليهم. ليس ما فيه شيء في التدخين، لأنك راح تترك سلام على أناس ربما لا يعرفون أصلا الدخان هذا حرام. هذه من الأشياء التي انتشرت، كثير من الناس يظنون التدخين مكروه، وقتها يصلي يتلقى لبس به لكن يدخن. ولذلك لابد لو تركت السلام بهالطريقة ربما يكون المفسد أكثر، ولذلك هذه تحتاج إلى السلام وتعليم. والله الله أعلم. تقول السلام عليكم من جاسوس؟ تدي الأجر وحده. ما عليش ما عليش، ما يهمك شيء، ما يهمك شيء أبدا. وما تحبش تدي الحسنات. سؤال واحد قال لي ما تحبش درهم يدخلوك. خلاص ما خلي اخوه وما يردش انت اكتب دي، فمش خاطر زوج كلمات السلام عليكم والله يرفع عمر لك حسنات ما شاء الله. ايه مشكلة عند الناس، لكن ان شاء الله لو كان تواظب عليه واللي يرد لك يحشم، اذا كان فيه خير واللي يستحي ان شاء الله. والعلم كما قلت لكم يؤخذ شيئا فشيئا، يعني هذه المرأة تعلمت المسائل، في مرة اخرى تعلم المسائل، وهكذا. مسألة أخرى بقيت، ترك السلام على من يقضي حاجته، تمر على إنسان يقضي حاجته، فهل تلقي عليه السلام أو لا تلقي عليه السلام؟ جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول، كان النبي يقضي حاجته باليبول، فسلم عليه قال السلام عليك يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت لم أرد عليك. رواه الإمام بن ماجه وحسنه الشيخ الألباني. يعني نفس بين له، جاء في حديث أنه ألقى عليه السلام فلم يرد عليه السلام، فنفس يبين أنه إذا ألقى عليه السلام في تلك الحالة لم يرد عليه، لأنه يقضي حاجته، كيف يقول وعليكم السلام؟ وجاء في حديث مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله قال أصحابنا يعني الشافعية يكره السلام عليه فإن سلم لم يستحق جوابا، يعني لا تسلم على من يقضي حاجته، فإذا سلمت عليه لا تستحق أن يرد عليه. وقال العصيمي رحمه الله لما كان الذي يقضي حاجته لا يشرع له رد السلام أصبح إلقاء السلام عليه بلا فائدة، فيكون من هذه الحيثية مكروها. أنت تلقي السلام على من لا يرد عليك بسبب فعله، وهوش مثل الحالة على الآخر، هذا متلبس بشيء جاء النص أن النبي ما رد في تلك الحالة، وأنت تعلم إذا ألقيت عليه لا يرد عليك بهذا السبب، قال فصار الإلقاء لا فائدة فيه، قالوا لذلك كان مكروها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن المسألة أنه إذا ألقيت السلام تلك الحالة فإنه لا يرد عليك. والله أعلم. ثم قال رحمه الله فصل، والمصافحة مستحبة بين الرجلين. الآن تقل إلى بيان بعض الأحكام التي هي تابعة للسلام وليست هي من أصل السلام، وإنما تابعة عادة تكون بعد السلام. قال والمصافحة مستحبة بين أو مستحبة بين الرجلين. المصافحة مستحبة عند اللقاء وهي سنة مؤكدة عند أكثر أهل العلم، يعني إذا التقيت مع مسلم وسلمت عليه تتصافح معه ولا تترك المصافحة. وقد جاءت أدلة توضح ذلك، منها حديث عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. يعني هذا التابعي يسأل: هل هذا الفعل الذي نفعله الآن كان موجود عندكم زمن؟ قال: نعم. أنس يقول: نعم. وجاء في حديث رواه الإمام أبو داود وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد أقبل أهل اليمن وهم أرق قلوبا منكم. قال أنس: وهم أول من جاء بالمصافحة، يعني أهل اليمن لما قدموا قالوا هم أول من جاء بالمصافحة، يعني كأنهم قبلهم لم تكن معروفة عند قريش أو شيء من ذلك أو عند أهل المدينة، يظهر هذا والله أعلم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في سلسلة الصحيح. كذلك جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن غريب. يعني أي مسلم تلتقي معه تسلم وتتصافح معه بمجرد ما تكون افتراق يكون قد غفر الله لكم ذنوبكم. ولذلك لا ينبغي ترك المصافحة عند اللقاء، فيها خير كثير. وجاء في حديث آخر عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. رواه الطبراني في الأوسط وهو في صحيح الترغيب. يعني سنة الصحابة أنهم كانوا إذا التقوا تصافحوا، وأما إذا قدم أحد من سفر فإنهم يزيدون المعانقة. وجاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما تتناثر ورق الشجر. يعني إذا التقيت مسلم سلمت وتصافحت معه تسقط الذنوب والخطايا كما تتساقط ورق الشجر في الخريف تبدأ تسقط. هذا الحديث كذلك رواه الطبراني في الأوسط وهو في صحيح الترغيب. فهذا يدل على فضل المصافحة عند اللقي، إذا التقيت بمسلم سلم عليه وتصافح معه. والمصافحة كما هي معلوم تكون باليد اليمنى، هذا هو المعروف متداول. لكن من كان مقطوع اليد اليمنى أو مشلول اليد اليمنى أو بها عاهة، هل يشرع له أن يتصافح معك باليد اليسرى؟ تتبقى على الأصل باليمنى وهو هل يشرع له؟ هذه المسألة لم يرد فيها نص واضح، لكن سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عنها فقال يجوز ذلك، يعني إذا لم يتيسر له مصافحة باليمنى تصافح معه باليسرى. لماذا الشيخ رحمه الله قال يجوز؟ الله أعلم. أولا لعدم وجود نص يوجب المصافحة باليمين. الأمر الثاني للعلة في التصافح، هذا المحبة هذه وسقوط الذنوب، فإذا لم تمكن باليمنى كان باليسرى ويحصل المقصود إن شاء الله، واضح. ولذلك لما لم يكن نص في المسألة أجازها الشيخ، وهذا الذي يظهر الله أعلم. يعني المسألة هذه لا يستطيع أي أحد يتكلم فيها إلا العلماء الكبار، ونحن نأخذ نتبع الشيخ فيما قال الله أعلم. الآن مسألة أخرى، هل يجوز عند المصافحة أن تصافحه باليدين اثنتين، تمسك اليد تسيد الأخرى تمسكه تجعل يد كفه بين كفيك، هل يشرع هذا أو لا يشرع؟ قال البخاري رحمه الله: باب الأخذ باليدين. باب الأخذ باليدين، هذا كتاب البخاري الصحيح مملوء بالفقه، يعني لو يجلس الناس يتدارسونه ويتعلمون منه يحصل لهم خير كثير. قال رحمه الله: باب الأخذ باليدين. باب، يعني هذا الباب سوف يذكر مسألة الأخذ باليدين هل يجوز أو لا يجوز. قال: وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه، التقى مع ابن المبارك صافحه بيديه. ثم ذكر حديثا يستنبط منه هذا الحكم، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد ثم يعلمني سورة من القرآن. النفس كان يعلم عبد الله بن مسعود كيف يتشهد في الصلاة تحية الله. قال: وكفي بين كفيه، يعني كف عبد الله بن مسعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. إمام بخاري من دقة فهمه، رغم أن الحديث لم يورد أصلا في المصافحة، لكن أخذ هذه الفائدة، ما دام كفه بين كفيه كأنه تصافح معه وأمسكه ثم علمه، فهم هذا. هذا الفهم الذي فهمه هذا العالم النحرير. قال ابن بطال رحمه الله، ابن بطال المالكي أحد شراح صحيح البخاري، قال: الأخذ باليد هو مبالغة المصافحة، الأخذ باليدين هو مبالغة المصافحة، وذلك مستحب عند العلماء. يعني لما تتصافح معه تريد أن تبارك في تلك وتمسكه باليد الأخرى، قال هذا مستحب عند العلماء، هكذا قال. لكن هذا الرأي أن هذا مستحب لم يرتضيه الشيخ الألباني رحمه الله، فقال: الحديث ليس نصا في ذلك، لأنه لم يرد أو لم يرد في الحديث أن المصافحة عند اللقاء، كان هذا الأمر عند المصافحة عند اللقاء، قال لا يوجد في الحديث ما يدل أنه التقى به وتصافح معه وأمسك باليد الأخرى، قال لا يوجد دليل في ذلك، وإنما غاية ما في اليدين حديث أنه علمه وكفه بين كفيه. لماذا قال هذا الأمر؟ لأنه يحتمل، واحتمال قوي، أنك تكون جالس مع شخص وتريد أن تعلمه فتمسك بيده دلالة على الاحتفاء به والاعتناء به حتى يطمئن ويفرح ويسمع ويريد أن يتعلم، فهذا من طرق في التعليم. قال الشيخ رحمه الله: لأنه لم يرد في المصافحة عند اللقاء، يعني الحديث، فالدعوة أعم من الدليل، الدليل هذا الحديث، والدعوة أن هذا كان عند المصافحة، قال هذا أعم من الدليل لا توجد في الدليل. قال: والظاهر عندي أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أخذ بكفي أو أخذ بكفيه كف ابن مسعود زيادة اعتناء بتعليمه ولفت اهتمامه إلى ذلك، فيستحب ذلك في مثل هذا الموضع. الشيخ رحمه الله تقيد بالحديث واقتفى الأثر، يعني إذا أبعد الحدود، فقال: عندي أن هذا ليس عند كل لقاء، وإنما في هذه الحالة إذا أردت أن تعلم شخصا تحتفي به، وممكن تفعل مع هذا الفعل حتى يفرح ويهتم به، لو تعلم أن الأمر الذي تعلمه مهم وكذا فيأخذ عنك هذا الأمر. قال: وأما المصافحة المسنونة عند اللقاء فإنما هي باليد الواحدة كما تقتضيه اللغة، قالوا كما كان يفعله السلف الصالح. الكلام هذا في أصل صفة الصلاة في المجلد الثالث صفحة 800. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.